السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا في الأسبوع الماضي على خلاف العلماء في مسألة الأذان، وقد يعني نسيت أن أنا أراجع على قول أبي سعيد، قال هو الذي قال في مسألة الكفاية، عامة رجعت أنا روض الطالبين وكنت وهمت أنه يصرح بالقول الثاني أنه له، فوجدت أن في روض الطالبين النووي كان صرح بالأقوال الثلاثة، لكنه لم يعزو في أي قول من هذه الأقوال لأحد، فسامحوني على الوهم ولعلي أتقن المسألة إن شاء الله وأرددها لكم. فأقول تبين لنا من الكلام أن الأذان سنة على المذهب، هو سنة عند كثير من العلماء، وعلى الراجح الصحيح هو أنه فرض كفاية وليس فرض عين، والدلالة على أنه فرض كفاية وليس فرض عين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤذن لكم أحدكم، ما قال تؤذنون جميعا، قال وليؤذن لكم أحدكم. وختمنا المسألة في مسألة أذان المنفرد وغير المنفرد وأذان المرأة في آخر المسائل. اليوم إن شاء الله نتكلم على الأذان، وإذا عمل مؤذنا هل الأجرة التي يأخذها على أذانه هل هذه الأجرة تصح له وتحل أم لا تحل؟ هي مسألة عويصة فلابد أن نتعرض لها. أولا أقول الأذان عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات، كفى بتفضيل هذه العبادة في قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، وبينا ذلك تفصيلا سابقا. فاختلف العلماء في المؤذن إذا طلب الأجرة وقال لا أؤذن إلا بأجرة كذا، هل الأجرة هذه حلال وهو يأخذها أم ليست حلال؟ أقوال ثلاثة بين أهل العلم. القول الأول قول الأحناف وقول بعض المالكية، قليل منهم لأن هذا خلاف مذهب المالكية للراجح عندهم، وقول بعض المالكية ورواية عن أحمد وقول للشافعية، لأن ده ليس بالمذهب، عند المذهب تقول هذا هو المذهب، وقول للشافعية وهو قول ابن حزم يحرم على المؤذن أن يأخذ الأجرة، والدليل على ذلك أدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث روى أحمد في مسنده وأصحاب السنن عن عثمان بن أبي العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني إماما لقومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، يعني أنت تكون إماما لقومك، أنت إمامهم، واقتدي، أمره بأمرين، واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا، ولم يطلقه ولم يسكت، قال واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم إجمال للمفصل، في تفصيل للمجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا بيان لصفة المؤذن الذي يصح أن يؤذن ألا يتخذ على أذانه أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا بإسناد صحيح. الأثر الثاني في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه طاف معه رجل فقال فلان بعث إليك برسالة إنه يحبك في الله، قال رد عليه وقل له أنا أبغضك في الله. رجل يقول لابن عمر أنا أحبك في الله، وابن عمر يقول وأنا أبغضك في الله، مع أن الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله أوثق عرى الإيمان، أسمى ما في الوجود الحب في الله. قال ابن عمر وأنا أبغضه في الله، فقال علامة يا ابن عمر، فقال ابن عمر رضي الله عنه فذكر قال إنه يمدد أو التمطيط في الأذان ويتخذ على أذانه أجرا، قال إنه يبغي من البغي، يبغي في أذانه ويتخذ عليه أجرا. في رواية أخرى قال إنه ليحسن صوته للدرهم والدينار، يعني ما اتخذها قربة هو ينظر للأجر، قال إنه لا يحسن صوته من أجل الدرهم والدينار. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر أن الأذان قربة، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله. والأصل بالاتفاق، والأصل في القربات ابتغاء الأجر من الله لا من عباد الله. الأصل في القربات ابتغاء الأجر من الله لا من عباد الله جل في علاه. فإذا كان الأصل في العبادات والأصل في القربات طلب الأجر من الله، طلب الأجر من الله، فلا يجوز أن يجمع بين الأجر أجر الله وأجرة الدنيا. هذه أدلة القوم الذين قالوا بالتحريم، وأقوى الناس الذين أعلنوها صراحة هم الأحناف، قالوا بحرمة أخذ الأجر على الأذى. القول الثاني هو المذهب، المذهب عند الشافعية. القول الثاني هو المذهب عند الشافعية، وهو رواية عن أحمد رجحها كثير من الحنابلة، وأيضا هو قول المالكية، هو الراجح في المالكية، وهو قول المالكية. قالوا بجواز أخذ الأجرة، قالوا للمؤذن الأجير أن يأخذ الأجرة، بل وله يقول هذه الأجرة أريد أكثر منها وأريد أحسن منها. قالوا يجوز أن يأخذ الأجرة. قالوا عندنا الأدلة من الأثر ومن النظر، عفوا. أما من الأثر فقالوا أبو محذورة أذن أذانا، فجاء أن يسلم بعدما أمره بالإذان الأذان، أمره أن يؤذن، فأذن الأذان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صرة من فضة فأعطاها له بعدما أذن، وكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعدما أعطاني، لا للعطاء ولكن للتأليف ولسماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه فأخذ صرة من الفضة. قالوا والدلالة، أوجه الدلالة من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا للأذان، فدل على جواز أخذ المال للأذان، دل على أنه يجوز للإنسان يأخذ مالا من أجل الأذان. وأقوى ما يستدل به هذا فعل النبي، لأنه لو كان حراما أكمله، لا يمكن أن يعطيه، أيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حراما؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرم الحرام يعطي الناس الحرام؟ لا. فإذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دلالة على الحل، دلالة على الحل. قالوا هذه الدلالة من الأثر. ومن النظر قالوا عندنا نظر قياس ومقاصد شريعة. أما النظر فقالوا بالقياس على أجر الخليفة، خليفة المسلمين إذا انشغل بالتجارة ضيع المسلمين، وإذا انشغل بالمسلمين ضيع نفسه وأهله، فهذه معادلة صعبة. ماذا يحدث؟ يقال كما قال أهل الحل والعقد، يكون لخليفة المسلمين لولي أمرهم مثلا ما يكفيه الأجرة، تكفيه وتكفي أهله وتكفي أولاده. لما؟ لأنه ينشغل بصلاح دين الناس ودنيا الناس، ينشغل بصلاح دين الناس ودنيا الناس. والدلالة على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم الخلافة أخذ أمتعته وذهب إلى السوق، فنظر عليه عمر فقال إلى أين يا خليفة رسول الله رحمك الله، إلى أين؟ قال إلى السوق. قال ولما؟ قال وكيف تأكل المرأة ويأكل الأولاد؟ قال يغفر الله لك يا أبا بكر، قد جاء كما يشغلك. إيش اللي يشغلك؟ مصالح المسلمين، الخلافة، صلاح دين الناس ودنيا الناس، أنت الآن تهتم بدين الناس ودنيا الناس. فقال جاء كمن ما يشغلك، لك السهم من بيت مال المسلمين، أو جعلوا له ضربا أو سهما من بيت مال المسلمين. قالوا فإذا المؤذن كالخليفة يأخذ ويحل له الأجر كما حل للخليفة. لكن هذا القياس ما نوعه؟ لا أترك، ما فيش رد الآن، ما نوعه؟ نتكلم ما نوعه، وين وجه القياسات؟ أحسنت، لا فضة فوق، بجامع ما ينفع دين الناس. وطبعا الخليفة أولى وأقوى. ليش؟ لأنه إيه؟ أعم وأشمل، لأنه انشغل بصلاح دين الناس ودنيا الناس. وأيضا المؤذن حيكون تحت يد من؟ تحت يد ولي الأمر، فهو فرع عن ولي الأمر. فالصحيح في ذلك هذا وجهة نظر العلماء في الإلحاد. قالوا هذا أثر وهذا نظر بالقياس. قالوا ومقاصد الشريعة معنا. هذا؟ لا، قسأل بجامع المنفعة. قالوا من مقاصد الشريعة أن يأخذ المؤذن الأجر. قلنا كيف ذلك؟ قالوا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، لابد أن تظهر، وهي من أهم القربات، وهي تدعو الناس إلى الصلاة التي أهم أركان الإسلام. فقالوا إن قلنا لا أجرة لمن يؤذن فسينشغل الناس بالتجارة والمكاسب ويتركون الأذان، فيعمل بذلك الفساد. والفساد من وجهين، إما أن يتسلق إلى هذه المرتبة العظيمة الجليلة من ليس أهلا لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن هذه من علامات الساعة عندما قال إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة فيأتي الفاجر أو الفاسق هو الذي يؤذن. فإذا كان فاسقا أو فاجرا يؤذن ضيع دين الناس بفسقه وفجوره ولم يصبح ولم يصر مؤتمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن أنه أمين، وقالوا ولو كان جاهلا، لو كان صالحا ولكن جاهلا أيضا سيضيع دين الناس بإيش؟ بجهل. فهذا ضيع دين الناس بفجوره والثاني ضيع دين الناس بجهله. فلذلك قالوا لابد أن ننصب الصالحين المتقين الذين يعلمون من دين الله جل في علاه فيقيمون لنا هذه الشعيرة، وإن كان الأمر لهم الأجرة فهذه الأجرة كفاية لهم ولأولاده. وهذا الكلام من الوجاهة بمكان. هذا القول الثاني. أما القول الثالث فقول وسط بين القولين وجمع بين القولين. قالوا الأصل الحرمة، قالوا الأصل الحرم فإنها قربة والقربات لا يؤخذ عليها الأجور، لا يؤخذ عليها الأجر. قالوا الأصل الحرمة ونقول بالحل. هذا عجيب، الأصل الحرمة ونقول بالحل. قلنا نعم، جمعوا بين القولين. قالوا نقسم الناس إلى قسمين وصنفين، قسم غني مكتفي عنده أموال ومكتفي وأولاده قد كفاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة على الأذان، لما؟ عنده الكفاية، والأصل القربات لا يؤخذ عليها الأجور. والقسم الثاني قسم لا كفاية له، ولو انشغل باستجلاب الرزق والكفاية ترك شعيرة الإسلام، ولو انشغل بشعيرة الإسلام ترك الاسترزاق واستجلاب الرزق لأولاده، فنكفيه المؤونة فيأخذ ما يكفيه. ما قالوا يأخذ إيش الكل، قالوا يأخذ ما يكفيه ارتزاقا من بيت مال المسلمين، كأن يجعل ولي الأمر له جعلا يكفيه ويكفي أولاده. ولذلك قلنا المؤذن أو الإمام لا يجوز له أن يذهب لصاحب المسجد أو للأوقاف ويقول أريد 1000 زيادة، أريد 2000 زيادة أو 3 زيادة، لما؟ لأن الأصل الحرمة، هو يأخذ ما يكفيه فقط. وأتوا بدليل آخر يعضد ما قالوا، قالوا ونحن ندور مع الشرع حيث دار، حيثما رأينا الغني قلنا له حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يتخذ أجرا، وحيثما وجدنا الفقر وعدم الكفاية قلنا له بحديث أبي محذورة جعل لك ولي الأمر جعلا كفاية لك ولأولادك، فيكون ارتزاقا له وكفاية حتى تقام هذه الشعيرة. هذا هو القول الثالث. فهمتم؟ طيب، الراجح من هذه الأقوال، وهذا الذي حدا بالأحناف أن يقولوا بذلك، المتأخرين من الأحناف أفتوا بهذه الفتوى، والراجح هو القول الثالث أنه لا يكون الجواز مطلقا ولا يجوز المنع مطلقا، لكن بالنظر إلى المؤذن إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة لأنه يتقرب إلى الله بهذا الأذان، وأما إن كان فقيرا فإنه يأخذ كفايته على أنه شغل الوقت بعبادة الله جل في علاه. هذا الراجح الصحيح. وأما الرد على أدلة القول الأول نرد عليهم بحديث أبي محذورة، وأيضا أدلة القول الثاني نرد عليهم بحديث عثمان، ونقول الوسط هو الصحيح بالجمع بين الأدلة. الفرع الذي نتكلم عنه بعد ذلك هو الأذان والإقامة، إذا قلنا في المذهب أنها سنة أو أنهما سنتان مؤكدتان فهي في الصلوات المفروضات، وإذا قلت المفروضات أخرجت إيش؟ صلاة عيد فقط، أخرجت المسنونات، يعني واحد تراه ما صلى سنة الظهر فلما دخل وجدناه يؤذن وبعدما أذن أقام وصلى ركعتين، فلما انتهى سألناه ماذا فعلت؟ قال أصلي سنة الظهر وأذن لها وأقيم ذكر لله أخذ حسنات فوق الحسنات، جت الخير إيش؟ أكثر من خيرات، وليس خير واحد أو خيرين، لا جت الخير خيرات. فقلنا له قد ابتدعت في دين الله، مع أن بعض الشافعية قالوا بالكراهة، قالوا هذا مكروه كراهة شديدة، ونحن نقول ليست كراهة ولكنها بدعة، لأنه لا يصح ولا يسن الأذان إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الأذان والإقامة للصلوات المفروضات يبقى ليس مشروعا وليس مسنونا للنوافل، وهذا على النوافل المطلقة، وأيضا حتى على الصلوات التي يجتمع لها الناس كصلاة اللي اختلف فيها العلماء هل هي سنة أم فرض، كالكسوف والخسوف وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، لا يسن، وإذا قلت لا يسن يبقى ليس من السنة، لا يسن أذان ولا إقامة. جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد مرتين ما أذن ولا أقام. قال صليت مع رسول الله العيد مرتين فما أذن ولا أقام. إذن صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة. وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت صلى الله عليه وسلم الكسوف والخسوف ولم يؤذن ولم تكن هناك إقامة، لكن كان يبعث من يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة. وفي رواية أيضا عن الزهري رواية فيها انقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يقول في العيد الصلاة جامعة الصلاة جامعة، وهذا فيها خلاف عند العلماء، لكن عند الشافعية أن من السنة في صلاة العيد أن يجمع الناس بأن يؤذن في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة. إذن الأذان والإقامة لا تشرع ولا تسن لا في المسنونات ولا حتى في الصلاة التي يجتمع لها الناس كصلاة الكسوف وصلاة الخسوف والاستسقاء وأيضا صلاة التراويح وأيضا صلاة العيدين. الفرع الثاني وهو الأذان والإقامة للفوائد. الأذان والإقامة للفوائد، الأذان والإقامة للفوائد، نقول الفوائد لها حالتان، الحالة الأولى فائتة واحدة والحالة الثانية فوائد، مفهوم؟ يعني فاتته صلاة، نام عن صلاة الظهر فقط، نام عن صلاة المغرب فقط، فقام إلى العشاء فأراد أن يصلي المغرب، ماذا يفعل؟ فنقول إذا كانت في الحالة الأولى فمن السنة، لا خلاف في المذهب أن من السنة أن يؤذن ويقيم، والخلاف بين المذاهب هل هو واجب أم سنة. والراجح الصحيح أنها سنة، الراجح الصحيح أنها سنة، سنة أن يؤذن ويقيم. والدليل الصريح في ذلك حديث الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن السلام سافر مع أصحابه فأتعبهم السفر فجعلوا جندا لهم يقف يترقب الفجر. من؟ بلال. قال أنا أكفيكم مؤونة أن أوقظكم في الفجر، فقام وناموا فنام مثل ما ناموا، فما استيقظوا إلا أو ما أيقظهم إلا حر الشمس، وقام عمر يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الوادي فيه شيطان ارحلوا، فرحلوا ثم تطهر ثم أمر بلال أن يؤذن فأذن بلال ثم أمر بلال بالإقامة فصلى بالناس. إذن أذن للفائتة وأيضا أقام للفائتة. أما الفوائد أكثر من صلاة، فهل يصلي أو يؤذن ويقيم أم لا؟ في المذهب أقوال ثلاثة، في المذهب أقوال ثلاثة. القول الأول وهو القول الجديد، ما الفرق بين القول الجديد والقديم؟ تعرف؟ هاي في العراق، نعم، القول القديم في العراق، القول الجديد في مصر. المهم الغرض المقصود دي لها حقيقة وتفصيل فقهي لا نتعرض له. القول الجديد قال لا يؤذن، قال لا يؤذن، واستدل بذلك على واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق. وهذا طبعا كل ما جاءك بغير في غير الصحيحين فهو ضعيف في هذه الباب، لكن دعنا نبين الاستدلال عندهم. قالوا فصلى فأمر بلال فأقام للظهر وأقام للعصر وأقام للمغرب ولم يؤذن. وأيضا قالوا وجهة النظر العلمية في ذلك أو النظرية في ذلك، قالوا الأذان حق الوقت، كل عبادة فات وقتها فقد فات، مفهوم؟ طيب الأذان حق الوقت، زوال الشمس إذن هذا الظهر، والأذان وقت الظهر حق لوقت الظهر، فإذا زالت الشمس وصار ظل كل شيء مثله فقد فات وقت الظهر فلا أذان للظهر، فالأذان حق الوقت، فإذا فات الوقت فات الأذان. القول الثاني هو القول القديم، الاثنين مع بعض، ها؟ يقيم يقيم، قالوا يقيم ولا يؤذن. المسألة لا خلاف، لا خلاف في المذهب أن السنة أن يقيم، لا خلاف أن يقيم، الخلاف في مسألة الأذان، ولا خلاف أيضا في المذهب أنه لا يؤذن لكل صلاة، يعني المذهب المعتمد في المذهب لا خلاف في المذهب أن يقيم لكل صلاة، ولا خلاف في المذهب أنه لا يؤذن لكل صلاة. إن كانت فوائد هي صلاة واحدة التي يؤذن لها هي الأولى كما سنبين، والخلاف فيها ما نعرضه الآن. القول الثاني والقول القديم قالوا يؤذن، واستدلوا على ذلك بحديث الخندق، أيضا غزوة الخندق بحديث، لكن رواية عن ابن مسعود، رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لم يصلي رسول الله الظهر، حبسنا أو حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر والعصر والمغرب فأمر بلال فأذن، تصريح، فأذن فأقام للظهر ثم أقام للعصر ثم أقام للمغرب، قالوا فأذن وأقام. وهذا الحديث كثير من المحدثين قالوا إسناده لا بأس به. لولا إيش؟ لولا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود. مين أبا عبيدة بقى؟ ابن عبد الله بن مسعود. وأطبق كلام المحدثين على أن أبا عبيدة هو ثقة ثبت، فقالوا لم يسمع من أبيه، فقالوا الحديث الإسناد لا بأس به لولا هذا الانقطاع، والانقطاع فيه ضعف. ووجهة النظر العلمية في ذلك أن الشافعي قال الآذان حق الفريضة. رحمكم الله، انتبهوا. قال الأولى قال الأذان حق، قال في الثانية الأذان حق الفريضة، فليؤذن الأولى والإقامة لكل صلاة. سيرد عليه إيراد عظيم جدا. ما هو؟ سيرد على هذا الكلام إيراد قوي. قال الشافعي والأذان حق الفريضة. سيرد عليه إيراد قوي. عندك أحسن. إذا قال الأذان حق الفريضة فلما قلت بأن الأذان يكون للصلاة الأولى فقط؟ فلابد أن تقول للصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لما قلت طالما الأذان حق للفريضة أن الأذان للأولى والإقامة لباقي الصلوات؟ كيف يخرج الفحل من هذا الإيراد؟ أوقعتهم في الشراك، فلابد أن يخرج. كيف يخرج الفحل من ذلك؟ دكتور أيمن، الله أكبر، فتوحات ربانية. عن الإجابة ليست ظاهرة، لكن هو الإجابة في ضمن ما قلت أنت. أنا أقول المخرج في ذلك أنه يقول إن الثانية تابعة للأولى والثالثة أيضا تابعة للثانية، فهي تابعة للأولى بجامع، ها، بجامع الجمع بين الصلوات، لأن في الجمع بين الصلوات جعل الشرع الثانية تابعة للأولى، فإن كانت تابعة فقد اندرجت في الحكم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فجعل الثانية مرتبطة بالأولى، فهنا الإيراد لا يصح. إذا قال هي حق للفريضة فقلنا هي فريضة واحدة عنده، كأن كل الجزئيات اندرجت تحت الصلاة الأولى فأصبحت كلها كحكم واحد. فالقول الثاني في القديم قالوا بأن يؤذن ويقيم لكل صلاة. القول الثالث قالوا ينظر إن ظن إن رجع اجتماع الناس أذن، لأن الأصل في الأذان إيش؟ للجماعة، عشان حتى يجتمع الناس. عثمان لما جعل المؤذن يؤذن الأذان الثاني لما؟ لاجتماع الناس. قالوا إن رجع اجتماع الناس أذن، وإن لم يرجو اجتماع الناس لا يؤذن. والقول الثالث أضعف الأقوال، واستظهر النووي القول الثاني وهو الراجح الصحيح. قال استظهر النووي قال والأظهر أن يؤذن للفوائد، يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. وهذا ظاهر في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام لكل صلاة، وإن كان ضعيفا يعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عرفة أذن للظهر وأقام للظهر وأقام للعصر. وأيضا في مزدلفة أذن على الراجح، لأن في خلاف العلماء أذن أم لا، أذن على الراجح للمغرب وأقام للمغرب والعشاء. فهذه آخر الفروع التي نتعرض لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.